الحمد لله يا رب. ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله موعدنا مع خاطرة هي أقرب ما تكون للمتممة للخاطرة السابقة. الخاطرة دي واللي بعدها مع الخاطرة السابقة يعتبر ضبط للمنهجية. يعني الخاطرة السابقة كان ابن الجوزي بيتكلم على الهمة العالية والحرص على الكمال في كل الأمور، وكيف أن الإنسان ممكن تبقى همته محدودة، إنما الإنسان المتميز زي ابن الجوزي كده عنده همة متنوعة، همة في العلم وهمة في العمل وهمة في طلب الأولاد وهمة في الاستغناء وهمة بالعمل، ومع هذه الهمة العالية يجد جهده وطاقته وعمره محدودة، فيحس أنه هو متقطع على هذه المطلوبات والمنويات التي يريدها. النهاردة بيضبط المسألة وبيقول الجانب الآخر من الحقيقة، وهو وجوب مراعاة النفس، وجوب مراعاة الآلة. يعني أنت علشان توصل لمطلوبك بتستخدم دابة، بتستخدم وسيلة. الوسيلة دي لو أنهكتها مش هتكمل ولا هتوصل، إنما لو تلطفت بيها وتعاملت معها بحكمة هتعرف توصل بيها وتعرف تاخد منها أحسن ما يمكن أن تعطي. ولذلك الخاطرة دي بيتكلم على حاجة مش عكس اللي فاتت، لا هي مكملة للي فاتت. بيقول كأنه بيقول عمرك ما توصل للهمة العالية إلا لما تراعي بدنك وتتلطف بيه وما تبقاش بتجلده جلد الدابة، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فهنقراها الخاطرة ونعلق عليها، وهي بفضل الله عز وجل يعني يسيرة بقى، لأنه هي بتتكلم عن قضية إنك زي ما عندك همة عالية برضو عندك مراعاة عالية للآل. يقول ابن الجوزي في الخاطرة رقم 171: لما سطرت هذا الفصل المتقدم رأيت إذكار النفس بما لا بد لها من في الطريق منه، وهو أنه لا بد لها من التلطف. يعني أنا لما بيقول لما كتبت الخاطرة اللي فاتت قلت بقى لازم عشان أضبط المسألة أحط وراء منها الخاطرة دي اللي هي بتعمل الجمع الذكي، أنه بعد ما قلت النية العالية لازم أقول برضو أنه لا بد من المراعاة والتلطف بالبدن. فإن قاطع مرحلتين في مرحلة خليق بأن يقف، فينبغي أن يقطع الطريق بألطف ممكن. يعني بيقول أنا لو فضلت يعني أنهج قوي وأجري قوي هوصل لمرحلة ينقطع جهدي وينقطع بذلي وينقطع كل حاجة، وده من شدة الـ يعني الإقبال الغير مدروس أو الاجتهاد الغير مدروس. برضه زي في السباق كده تجدي اللي فاهم سباق ما بيدخلش سخن قوي، لا بيدخل بالمعقول وبالتدريج ويزود بالتدريج. اللي بيخش سخن قوي بعد أقل من تلت ولا ربع ولا عشر السباق حتى ممكن يفضي ويهبط وما عادش يقدر يعمل حاجة، إنما في حكمة في إدارة السباق. هو بيقول لازم علشان أقطع الطريق لازم أبذل جهدي في إني أتلطف بالمطية بتاعتي اللي هي بدني وصحتي وقوايا وقلتي. ولذلك يقول: وإذا تعبت الرواحل نهض الحادي يغنيها، وأخذ الراحة للجد جد، وغوص السابح في طلب الدر صعود، ودوام السير يحسر الإبل والمفازة صعبة. المعاني الأدبية اللي بيقولها دي بتدل على المعنى اللي احنا بنقوله بقى، اللي هو بيقول ما هو انت لو فضلت تمشي بالرواحل هتلاقيها هبطت، محتاج تغني لها شوية، تقول لها اللي هو حداء الراحلة بقى، يعني تشجعها شوية. لما تكون بتجتهد وتريح ما بين الاجتهاد والاجتهاد، ده برضو اجتهاد علشان تقدر تكمل اجتهادك. لما تغوص وتنزل تحت خالص عشان تجيب الدر، انت في الحقيقة بتصعد، لانه لولا هذا الغوص ما كنتش وصلت لفوق بالدر بتاعك. دوام السير يتعب الإبل ويخليها تنقطع، ولذلك اللي عايز يكمل سير لازم يريحها ويرعيها. ومن أراد أن يرى التلطف بالنفس فلينظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا بقى بيلفت النظر لنقطة مهمة جدا، وهو أنه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلما كان الإنسان مؤتسي بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلما ابتعد عن الغلو في الإفراط أو في التفريط. يعني في ناس بتغالي في التفريط وفي ناس بتغالي في الإفراط، وبين الأطراف ديت نجد هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الهدي الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة وسيرته هي سيرة الوسط. فبالرغم من الهمة العالية والحرص العالي والبذل العالي، إلا أنه كان أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم هذا الجمع العالي والتوسط العالي، فكان يتلطف صلى الله عليه وسلم ما استطاع بأمور حياته. يذكر لنا مثال هو بقى، هذه أمثلة فقط، وإلا طبعا الدارس إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيجد الكثير والكثير من النماذج اللي فيها كمال الحكمة وتمامها في التوسط في رعاية البدن ورعاية الدابة، الآلة، الجسم والأعصاب والجوارح والحياة الأسرية والحياة الاجتماعية وكل حاجة. فيقول: فلينظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان يتلطف بنفسه صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أنه زي ما قال للذين استقلوا عبادته وقال: وأنا أقوم وأرفض، أنا بنام، أنا بقوم الليل بس لازم بنام صلى الله عليه وسلم. فيتلطف بنفسه ويراعيها، بل بالعكس ده النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان أنه لما يكون بينام ما يقيمش، لا ينام عشان جسمه يستريح، علشان ما يقارش نفسه على القيام، بدل ما يدعو لنفسه يدعو عليها، بدل ما يذكر يغلط. فرسول الله يتلطف بنفسه ويمازح ويخالط النساء، يعني له حياة أسرية، له أولاده، له زوجاته، وبيكلم ده وبيكلم ده وبيمازح ده وبيلعب الأطفال، والحياة اللي هي ممكن أي واحد لما يقرأ الفاطرة السابقة بس يقول لا أنا مش عايز أي حياة. لأول حقيقة أنه التوسط والاعتدال هو عين المغنم. ويختار المستحسنات، يعني لو الحاجة في وحشة وفي كويسة أنا ليه أختار الوحشة؟ لا أختار الكويسة. ما تقوليش بقى عشان الذهاب، طيب ما أنا متيسر لي أنقي الحلو، ليه أنقي الوحش؟ هذا ليس من الفقه، إنما هذا من الجهل أو التغابي، زي ما نقل عن كثير من مثلا المتصوفة المغالين في التصوف، واللي مرضاش يشرب المية، واللي مرضاش يأكل اللحم، واللي مرضاش يأكل العسل، ونماذج كثيرة شن عليها ابن الجوزي في الكتاب. ويختار المستحسنات ويستعذب له الماء، ويختار الماء البارد، يعني ما كان يعذب نفسه بشرب الماء المالح أو شرب الماء الآسن، إنما يطلب الماء العذب ويستحسن أن يبرد له الماء اللي هي صورة من صور التمتع، لأنه من أعلى أنواع المتع شرب الماء البارد على الظمأ، دي حاجة كده متعة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستمتع بمثل هذه المتعة ولم يحرمها. قل: من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. والأوفق من المطاعم كلحم الظهر والذراع والحلوى، يعني كم ممكن يأكل الحاجة اللي بيحبها وينقيها لأنه بيحبها، ومش معنى أني أنقي الأكلة اللي بحبها يبقى أنا بقيت عبد الأكلة وعبد المطعم وعبد المشرب، لا بدام لي حظ من الاختيار وعندي إمكانية الاختيار، إيه المانع أن أنا أستمتع بما يسره الله عز وجل لي، وخصوصا أن ده ممكن يكون أوفق لنفسيتي في الأكل وقدرتي عليه وبالتالي انتفاع بدني بيه. يعني زي ما انت شايفة ابن الجوزي بيتكلم هنا على، مش هقول عكس الخاطرة اللي فاتت، لا ما يضبط الخاطرة اللي فاتت، يعني على الرغم من الهمة والحرص و و و، إلا أنه ده ما يجعلكش إنسان مضر بنفسه ومضر بدنه ويؤذي نفسه بهذه الهمة، لا يضبط المسألة ويراعي بدنه. ولذلك يقول، وهنا بيردها إلى الاستنان الحقيقي، يعني السنة الحقيقية والمتابعة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم هتقتضي هذا، هتقتضي أنك تراعي هذه المصالح وتراعي هذه الإنسانية وتراعي بدنك. يبقى هو بيقول: فمن أراد التلطف فلينظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان يتلطف بنفسه صلى الله عليه وسلم ويمازح ويخالط النساء ويختار المستحسنات ويستعذب له الماء ويختار الماء البارد. والأوفق من المطاعم كلحم الظهر والذراع والحلوى، وهذا كله رفق بالناقة في طريق السير، فأما من جرد عليها الصوت فإنه يوشك ألا يقطع الطريق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأغلوا فيه برفق، وقال أيضا: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وهي الصواب أنها حديثين مختلفين، يعني أنه الإنسان الدين متين وعميق، ولما توغل تدرج في التوغل، ما تخشش قوي مرة واحدة فجأة تقوم قلبك لما يفطر وينفر ينفر منه كله مرة واحدة، إنما التدرج في التنفل وفي الزيادات وفي العبادات الغير مفترضة دي من فقه الإنسان، من عوامل ثباته وديمومته. فكمان المثال بقى بالإنسان اللي بيسوق ناقة وعايز يوصل، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، قاعد يخبط في الدابة، يخبط ويكربج ويكربج ويكربج ويضربها بالأصوات، يلا يجري يجري يجري، فلا يحصل إن لا الدابة هتوصل ولا هتفضل أصلا، هتموت من كتر الضرب، لا منها عاشت ولا منها وصلت. يبقى أنت ما استفدتش غير إنك إيه، أنهكت الدابة وأرهقتها. فهو ابن الجوزي بيقول البدن بتاعك ده هو الدابة اللي أنت هتوصل بيها بالآخر، هو العدة اللي ربنا اديها لك عشان توصل بيها ليوم القيامة وتحصل الحسنات وتحصل الطاعات من خلال، هو لولا عينيك ما كنتش هتعرف تقرأ، ولولا رجليك ما كنتش هتعرف تقف تصلي، ولولا قوة بدنك ما كنتش هتعرف تكمل صيام، وهكذا. يعني كل العبادات أنت محتاج فيها قوتك وطاقتك، فلازم تحافظ عليها بأقصى مستطاعك عشان تقدر تكمل في طريق العبادة وطريق العلم وطريق العمل وطريق الهمة العالية اللي احنا قلناه المرة الماضية. وبعدين بيقول حتة حلوة بقى علشان تساعد الإنسان برضو على التعايشية، يقول واعلم أنه ينبغي للعاقل أن يغالط نفسه فيما يكشف العقل عن عواره، فإن فكر المتيقظ قبل مباشرة المرأة، هيضلب بقى أمثلة على قضية أنك برضو علشان تقدر تعيش الدنيا دي ما تتصورش أبدا أن أنت هتجيبها مية مية، إنما هيبقى في شوية مغالطة يعني كأنك بتعمل نفسك مش عارف بس أنت عارف، يعني الحاجة مش تمام قوي بس بتعديها، الحاجة مش كاملة قوي بس بتعديها، اللبس مش أحلى حاجة بس هو ماشي، الأكل مش أعلى حاجة بس هو يمشي برضو، وتقنع نفسك أنت بقى أنه ده أحلى حاجة وده الحمد لله كويسة ودي ماشية، علشان تقطع الدنيا. ودي بالذات بالنسبة لملذات الدنيا، لو أن الإنسان حاول يتقعر ملذات الدنيا ويجيبها كاملة مكملة تامة متممة، مش هيفضل يعمل أي حاجة لآخرته، لأنه عايز يلبس أحسن لبس، هيدور حوالين نفسه على بال ما يجيب فلوسه وعلى ما يشتريه وعلى بال ما يروح يحافظ عليه وكده، أحلى أكل هيدوخ على بال ما يجيب فلوسه وعلى بال ما يشتريه وعلى بال ما يأكله وعلى بال ما يحافظ عليه، هيلاقي نفسه بيدور في فلك الدنيا. إنما في مساحة اسمها المغالطة اللي هو بيسميها هنا المغالطة، اللي هو إقناع النفس، يعني حاول تقنع نفسك إن أنت كده أحسن حاجة والدنيا ماشية كويسة. ودي بتبقى هو بيقولها بيسميها المغالطة لأن هو ده اللي أنت بتعملها مع نفسك، إن أنت عارف إن هي مش أحسن حاجة بس تحاول تقنع نفسك إنها كويسة ليه عشان الدنيا تمشي. جوزك مش احسن حاجة بس هو معقول يعني كويس، معقول يعني بدل ما الحياة تقف بقى والطلاق والخصام والفراق، عيالك مش احسن حاجة بس يعني يمشوا احسن، يعني احسن من الاسوأ منهم، يعني الدنيا ماشية. بيتك مش احسن حاجة بس هو يمشي الحمد لله، معقولة يعني الدنيا ماشية الحمد لله، ويعني الدنيا تعدي. فهي الفكرة في كده، والفكرة في انه ادي لنفسك مساحة من المغالطة، القناعة الذاتية ان الامور ماشية، هتلاقيها مشت وهتلاقيها عدت، وهتلاقيك انبسطت برضو وحصل تريح للدابة ورعاية لها وصيانة لها والحمد لله. المهم ان الشعور النفسي بانك يعني الحمد لله مبسوط وكويس، ولو بشيء من التغافل ولو شيء من التغابي، يعني المغالط. فهو بيقول النقطة دي، والحقيقة دي لما سئل أعرابي عن العاقل قال العاقل الفطن المتغابي، يعني العاقل الحقيقي هو اللي فاهم بس يعمل نفسه مش فاهم يعني، فبيعديها يعني بيفوتها، لأنه أحيانا من شدة غباء الإنسان إن يقف على كل كلمة وعلى كل لفظ وعلى كل حركة وعلى كل إشارة، ده غباء أصلا، ده مش ذكاء، ده مش فطنة يعني، لا. إنما الأفطن والأذكى هو الذي يقف على الشيء ثم يتغافل عنه، مدام ليس في الدين ولا يمت بالآخرة، وبالتغافل يمر لا يمر ويتعدي وخلاص. فهو ابن الجوزي بيقول الدنيا برضو بتقطع بكده، ممكن يكون أكلك مش أحسن أكل بس اقنع نفسك والله شوية سلطة جنب شوية دقة وحتة مخلل كده تخليه روعة، هو ولا روعة ولا يعني ما هو الروعة اللي هي يعني، بس أهو أنت أقنعت نفسك أنه روعة، إيه والله العريس ده هو يعني هو إيه شوية بس برفان وشوية مش عارفة إيه، وهيبقى عريس روعة. هو مش روعة قوي ولا حاجة، ما هوش أمير الزمان ولا حسنة الأيام، بس أهو بشوية عطر وشوية ديكور هيبقى حلو برضه وهتمشي. الشقة دي مش هي الروعة، بس أهو شوية ورود هنا على بروازين هنا أي كلام كده أنت اللي عاملاهم بإيديك، هتمشي هتعدي وتحس إنك مبسوطة وعدت يعني. فهو ده المقصود بالمغالطه، انك تقنع نفسك انها ماشيه حلوه عشان تمشي حلوه، عشان الايام تعدي بسلامه وبسعاده وبسرور، تقوم يبقى عندك فائض من الطاقه ومن القوه ومن الهمه ومن الاراده تصرفه في الحاجات اللي احنا قلناها بتاعت المره اللي فاتت بقى، مواطن الهمه العاليه، العلم والعمل والبذل والاجتهاد والتصنيف والتربيه و والعبادة وكل اللي احنا قلناه في المرة الماضية. فهو هنا بيقول حاجة حلوة قوي والله، وياريت نتعلمها يعني، لأنه أنا بشوف بعض الناس هي عايزة تثبت أنها ذكية فتقولك أنا فهمت. على فكرة هو مش من الذكاء أنك تقول أنك فهمتي، أحيانا بيبقى قمة الذكاء أنك تفهمي وتسكتي، يعني ده كتير جدا أنا شفته حتى في العلاقات الإنسانية. يعني مثلا فلان بيخبي عليك وفلان بيداري عليك وفلان بيقول من وراك، أنت بقى تخشي في الشكل وأنا عرفت أن أنت قلتي من وراك وأنا عرفت أن أنت عملتي من وراك. طب ولزومه إيه؟ عملنا قطيعة وعملنا إشكالات. طب الحل أنا عرفت، أختك عملت، أخوك عمل، بنت خالتك عملت، بنت عمتك عملت، أنت عرفتي. الحل ولا كأني عرفت؟ مش هم عايزيني معرفش، كأني معرفتش والدنيا هتعدي. ايه اللي عايزني معرفش؟ اعتبرني معرفتش، خلاص انا يخص عليا ايه؟ فيش اي مشكله خالص. طب واللي شعننت الدنيا دي ده من غباها، يعني انت كبرتي وولعتي الدنيا وعمل وازعرينا ومشاكل وتحقيقات ليه ليه ليه كده؟ مش هنخلص كده، هنقضي سنه وسنتين واربعه وعشره بنلف في المشاكل والتحقيقات والخصامات والعلاجات مصحات كان يحلها شوية، كل المشاكل تتحل، كل الإشكاليات تتحل، شوية غلط صغيرين قد كده هيعدوا الموضوع. مغالطة، أقولي يمكن مش واحدة بس، يمكن مش قصدها تخبي علي، يمكن ما كانش قصدها بالحركة اللي عملتها دي إنها تحتقر، يمكن الكلمة دي مش قصدها إنها تزدرين. هي على فكرة ما بتلقش علي ولا حاجة، ده هي مش واخدة بالها أصلا. أنا اللي بساعد نفسي، يعني أنت اللي بتساعدي نفسك على إنك تقطع الطريق، تعدي الدنيا بأحسن حالة نفسية وأحسن سلامة صدر وأحسن أريحية في التعامل مع الناس، هتبقى أنت اللي هتبقى مستمتعة ومنتفعة. فهو بيقول هنا المغالطة دي هتريحك كتير، وقال نماذج كتير هنا من المغالطة. يعني يقول وينبغي واعلم أنه ينبغي للعقل أن يغالط نفسه فيما يكشف العقل عن عواره، فإن فكر المتيقظ قبل مباشرة المرأة إلى أنها اعتناق بجسد يحتوي قذارة، أدي حاجة. لو الإنسان فكر في الشهوة مثلا والفسيولوجية بتاعتها أو الطبيعة بتاعتها المادية المحضة، هيجيله قرف وهيتقرف جدا، وهيبقى مش قادر لا يقضي وطره ولا يعين شريكه على قضاء وطره. فالحل كأنك مش واخد بالك، ولا كأنك فاهم، ولا كأنك شامم، ولا كأنك عارف، وتعدي يعني وخلاص. ها وتعدي وخلاص، دي شوية مغالطة. ها وقبل بلوغ اللقمة أنها متقلبة في الريق لو أخرجها للفظها، برضو مش هتعدي كده خالص. كل ما تاكل أكلة تفتكر وهي في بقك، ما هي هي في بقك دي مليانة تفاف، ما هو بقك مليان ريق تفاف، يعني جرب كده التفاه، هي اللي في بقك، هي اللي انت تفتها دي تعرف تاكلها، يا دي القرف. ما هي دي اللي انت بتبلعها على فكرة، يا دي القرف اللي انت تفتها دي، هي دي بالظبط اللي انت مضغتها وبلعتها وقلت الله ليه، تغافلت بقى عن شكلها وهي ممدوغة والريق وهو عليها ومنظرها وبلعتها وخلص، خلصت القصة، عدت بشوية مغالطة للنفس. يعني هي دي اللي بيقول شوية تغافل كأنك مش واخد بالك. وعلى هذا تقيس كل جميع الشهوات والمشتهيات وأمور الدنيا، لأن الحقيقة ليس في الدنيا نعيم حقيقي، الدنيا كلها عبارة عن صور بس، صور مغشوشة مضروبة زي ما بيقولوا. النعيم الحقيقي هناك في الجنة، هنا كلها مغالطات، وانت اللي بتشوفيهم في الشارع دول ستات، ده 90% هندمي ايش، حتى طبقات وفردة مش عارفة ايه وبوش اب ايه وبوش اوت ايه ولازقة ايه، وتعرفين النكتة بتاعت العريس اللي لما اتجوز عروسة ها وبعدين اول ما دخلت بدأت تشيل بقى، شالت الباروكة وشالت الرموش وخلعت ده الصينيين كمان بيحطوا حاجات في مناخيرهم يظبطوها، تلاقيها بتطلع فتلة كده حاجة غريبة جدا جدا تجيب لك قرف اصلا يعني. وغسلت، تعرفين الفيديوهات بتاعت عجائب الميك اب تشوفيها قمر، اما تغسل تقولي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فهي الست عملت الهيصة دي وشالت كل حاجة، بتقول له يلا يا حبيبي، الله يلا ايه انا قاعد هنا مع الاغلبية، يلا ايه يلا اروح فين اروح فين، ده اللي انا متجوزهم محطوطين على الترابيزة، العينين الخضراء طلعت عدسة والرموش طلعت ملزوقة واللون طلع فاونديشن والشعر طلع باروكة ولا حول ولا قوة في حاجة، والمسائل طلعت بوش أب، وقصة كبيرة يعني الموضوع بقى كبير. فالله المستعان يعني الدنيا الدنيا عاملة زي الست دي كده، كلها صناعة وكلها أونطة وكلها مخادعة. الجمال الحقيقي النعيم الحقيقي ده بتاع الجنة بقى، ده بتاع الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. ولذلك وبيقول ولو فكر في قرب الموت وما يجري عليه بعده لا بغض عاجل لذته، يعني هو لو الإنسان فكر بزيادة في الموت يحس مش عايز الدنيا بقى خلاص، طيق طيق طيق تعبان وخايف ومرعوب وقاعد لا عارف يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا ولا ولا، فيحتاج شوية مغالطة. وكانت معنا واحدة صاحبتنا يعني أما تخاف قوي من الموت وقعد اقول لها يعني انا طبيعتي احب اتذكر شويه الموت، فما جت اذكرها تقول لي لا انت اللي هتموتي انا قاعده. اقول لها ليه يا بنتي قاعده؟ تقول لي ما تكيش معاه بي انا بخاف من كتر الخوف، مش عارفه تتحرك مش عارفه تروح، عماله تعيط وترتعش. لا يبقى معها، لا خلاص خلاص انت قاعده ان شاء الله. ليه؟ ما هو لازم شويه تغافل عشان تعرف، عشان تعرف تعيش الحياه، عشان تعرف تقوم تصلي على السجادة، عشان تعرف تقوم تطبخ لعيالها، علشان تعرف تقوم تغسل راسها وتؤدي حق شعرها انت عارفه الحاجات دي بقى الحياه كلها. ولذلك هو لو الانسان استمر في التفكير في الموت تنغصت عليه حياته تماما. ولذلك زي ما النبي قال ساعه وساعه، ها لما قالوا نفق حنظلة، يعني مش هتقدروا تكونوا على ما أنتم عليه مع دكات الملائكة صفحكم، لكن الحقيقة أنه ساعة وساعة، ساعة تبقى مركز قوي للعبادة وقلبك منجمع، وساعة هتبقى فيها شوية غفلة كده، تايه في الطبيخ، تايه في الغسيل، تايه في توضيب الشقة، تايه مع العيال وبتذكر لهم حاجة كده، يعني إيه توهان يعني. فهو بيقول كده هي مش هتيجي إلا بشوية كده، شوية مغالطة، شوية انشغال، شوية بشرية. لو لم تذنبوا وتستغفروا لأتى الله بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله له. فهو بيقوله فلا بد من مغالطة تجري لينتفع الإنسان بعيشه. وذكر عدد من الأبيات الشعرية الجميلة الصراحة، يعني مثلا يقول فكما قال لبيد فأكذب النفس، فأكذب النفس إذا حدثتها إن صدق النفس يرزي بالأمل. وقال البستي أفت طبعك المكدود بالهم راحة، تجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته ذاك فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح. الشبل قال الأحيال أبيض بتاعت الشبل أحلى يعني جميلة، يعني يقول وإذا هممت فناجي نفسك بالمنى وعدا فخيرات الجنان عدات، واجعل رجاءك دون يأسك جنة حتى تزول بهمك الأوقات، واستر عن الجلساء واستر عن الجلساء بثك إنما جلساؤك الحساد والشمات، ودع التوقع للحوادث إنه للحي من قبل الممات ممات، فالهم ليس له ثبات مثلما في أهله ما للسرور ثبات، لولا مغالطة النفوس عقولها لم تصف للمتيقظين حياته. أي أبيات حلوة قوي. ويقول أيضا الشبل أيضا أبيات جميلة، بحفظ الجسم تبقى النفس فيه، بقاء النار تحفظ بالوعاء، فباليأس المنض فلا تمتها ولا تمدد لها طول الرجاء، وعدها في شدائدها رخاء وذكرها الشدائد في الرخاء. أبيات جميلة الحقيقة. الأبيات دي كلها بتقول إيه؟ بتقول شعرة معاوية لا ترخيها قوي ولا تشديها قوي، لا تبقى إقبال شديد على الدنيا ولا هجر شديد للدنيا، لا يبقى إقبال تام على العلم والعمل ولا هجر تام للعلم والعمل، أمال التوسط التلطف مراعاة الظروف ومراعاة الأحوال. وبعدين هو بيضرب هنا مثال على قضية الإنسان إزاي يعديها مع نفسه. هو بيقول هنا يغلط نفسه، يغلط نفسه علشان يحملها على أحسن حاجة، بيقول وقد كان علوم عموم السلف يخضبون الشيب لئلا يرى الإنسان منهم ما يكره. رؤية الشيب بتخض، خليك تحس ان انت خلاص تكه وتروح للقبر، وكل ما يكتر اكتر كل ما انت تحس الله وانا قاعد هنا بعمل ايه، ده خلاص الشيب خلص، يبقى اذا وجاءكم النذير، يبقى اذا على بركة الله يبقى انا ماشي. فكانوا يخضبون الشيب لان الشيب مستكره مستبشع، يعني وخصوصا اذا زاد. وان كان الخضاب لا يعدم النفس علمها بذات، يعني هو الواحد لما يصبغ شعره هيفتكر ان شعره خلاص هو ده لونه، لا مش لونه ولا حاجة، هو عارف انه تحت ابيض يعني، لكنها نوع مخادعة ومغالطة للنفس عشان يبقى فيه الهمة ويبقى فيه النشاط ويبقى حاسس ان لسه فيه رجاء ويجي منه يعني وهي هتمشي. هو ده اللي ابن الجوزي بيقول، يقول وقد كان عموم السلف يخضبون الشيب لئلا يرى الانسان منهم ما يكره، وإن كان الخضاب لا يعدم النفس علمها بذلك، ولكنه نوع مخادعة للنفس، وما زالت النفوس ترى الظاهر، وإنما الفكر والعقل مع الغائب، ولا بد من مغالطة تجري ليتم العيش. لازم شوية تغافل، شوية نعديها نمررها، ولو عمل العامل بمقتضى قصر الأمل ما كتب العلم ولا صنف ولا عمل أي حاجة. يعني لو إن الإنسان تفكر في قضية قصر الأمل وقعد كده على ذمة قصر الأمل ممكن ما يقومش يخرج من بيتهم أصلا. ليه؟ يقولك من هموت في السكة، خلينا هموت هنا في الشقة. طب ما تنزلي تروحي درس. لا اروح درس ازاي، انا هموت في العربيه مش هيعرفوا يجيبوني انا مين اصلا، لا خليني قاعده هنا اموت على سجادتي. فطب قومي خشي المطبخ اطبخي. لا انا مش هطبخ حاجه، انا اطبخ ليه؟ اموت في المطبخ، اموت وانا بطبخ؟ لا خليني قاعده على السجاد. فحياته هتقف. انما ربنا اعان الانسان فجعله انسان ويحصل له شويه نسيان، تلاقيكي فجاه الحقيقة اللي انت مؤمنة بيها ومقتنعة بيها ومصدقاها تجيب شوية عن ذهنك كده، يعني انت كنت في الجنازة امبارح ومنارة ومعيطة وخلاص بقى عازمة، تاني يوم الصبح صحيتي لقيتي بتقولوا ما هتفطروا ايه يا اولاد النهاردة، هتتغدوا ايه؟ الله مش كنت امبارح بتعيطي وبتقولي ما انتش واكلة ولا شاربة ولا نايمة ولا راحة ولا جاية، ده القبر صعب جدا. شوفي ربنا بيعينك على انك تتعايشي، وكل ما انت تفهمي اكتر كل ما تتعايشي اكتر وتستوعبي اكتر وتجمعي اكتر، تجمعي ان انت يبقى في قصة في مخك وفي ذهنك ناظر إلى الآخرة وناظر إلى ثوابها وناظر إلى الهمة والطموح العالي اللي قلناه في الخطرة الماضية، وفي جزء تاني علشان يعمل شوية مغالطة كده علشان يعرف يعيش الحياة عشان يعرف يؤدي المهام عشان يعرف يضبط المسألة. ولذلك يقول ابن الجوزي فافهم هذا الفصل مع الذي تقدمه، يعني ما تقراش الأولاني لوحده ولا تقرا ده لوحده، لأنه لو قريت الأولاني لوحده هتؤدي إلى يعني غلو في المسألة، ولو قريت ده لوحده هتؤدي إلى تفريط وتخاذل. أمال اقراهم مع بعض بقى عشان تضبط الاثنين، زي ما أنت محتاج الهمة العالية محتاج رعاية البدن وشوية كده مغالطة للنفس وتمرير لأمور الحياة وتعدي. يبقى يقول فافهم هذا الفصل مع الذي تقدمه، فإن الأول في مقام العزيمة وهذا في مكان الرخصة، ولا بد للتعب من راحة وإعانة، والله عز وجل معك على قدر صدق الطلب وقوة اللجأ وخلع الحول والقوة وهو الموفق. بيقول في الآخر اسأل الله السداد، لأنه أنا جربت بعض الناس لما تيجي تقول له على الهمة هو ما عندهمش إمكانية الجامعة، فتلاقيه خلاص بلنت على جهة واحدة بس يا ستي توسطي، لما تيجي تكلميها بالخطيرة بتاعت النهاردة تلاقي 24 ساعة عمالة ترقص وتاكل وتلعب. يا ستي توسطي الله يديك. النضج والتوفيق والسداد يعني الإعانة من الله عز وجل ان ربنا يضبطك على الوسطية اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومن وراء أبي بكر وعمر والصحابة كلهم والتابعين، كيف كانوا أمة وسطا، قمة الهمة قمة الصدق قمة البذل ومع ذلك قمة الإنسانية قمة المعايشة قمة البشرية، كل حاجة كاملة وجميلة وتامة على أقصى مستطاع. دي كانت الخطرة. الحياة الخطرة اللي بعد منها أنا شايفة أنها متممة برضو، ولذلك أنا حابة أقولها معاهم. الأولانية قالت أعلى حاجة في الهمة، التانية قالت رعاية البدن ورعاية الحوائج البشرية بالتوسط والغفلة، التالتة دي اللي هي رقم 172 بيتكلم فيها على ذكاء الضبط، إنجاز لي أن أسميها أنا، يعني إزاي تبقى ذكي في ضبطك للأمور، إزاي يعني هيديك مفاتيح كده، مفاتيح الحاجات ازاي تضبطها. يعني علشان هو قال اظبطها. طب اظبطها ازاي؟ يقول ابن الجوزي قوام الآدمي بشيئين، الحرارة والرطوبة، ومن شأن الحرارة أن تحلل الرطوبة وتنفيها، فالآدمي محتاج إلى تحصيل خلف المتحلل، فأبدان النشئ تتغذى بأكثر مما يتحلل منها، والأبدان المتناهية تتغذى بمقدار ما يتحلل منها، والأبدان التي أخذت في الهرم تتحلل منها أكثر مما تتغذى به. فينبغي للناشئ قبل فما ينبغي، دي الحتة المقدمة دي هي عبارة عن مقدمة طبية إنجاز لنا أن أقول، لكن هي بلغة الطب في زمانهم، يعني هي الطب في زمانهم كانوا بيتكلموا الطريقة دي بنفس طريقة الصينيين تقريبا يعني وغيرهم من الحضارات القديمة، اللي هي مسألة أنه البدن فيه رطوبة والبدن فيه سخونة والبدن فيه تراب والبدن فيه مية والبدن فيه طين والبدن فيه، فإزاي بقى تظبط كيميائية جسم الإنسان. فبيقول جسم الإنسان مختلف على حسب الأعمار، يعني في فترة تحتاج الانبوت أو المدخلات، الأكل والعلم والشرب والمدخلات تبقى عالية قوي، ودي في عز فترة النمو يحتاج مدخلات كتيرة جدا جدا. يعني مثلا عاوز الإنسان للأكل في فترة النمو اللي هي قبل البلوغ عالي جدا جدا، يعني أعلى معدل عوز للبروتينز والفيتامينز والمينيرالز والعناصر الغذائية في الفترة دي اللي الإنسان بينمو فيها. أنت عارفة أنه من أعلى معدلات الأيض والزيادة ومش عارفة أقولهم بالعربي للأسف، يعني مثلا اللي هو معدلات النمو ومن ثم استعمال الأغذية وحرقها لتكوين البنية البدنية أول سنتين من عمر الإنسان من أعلى المعدلات، وكل ما يكبر تبتدي المعدلات تبتدي تقل تقل تقل، ولذلك بيحتاج في فترة ما أضعاف أضعاف ما يحتاجه الشخص الطبيعي. هو بيقول هنا الشخص الطبيعي السوي الكبير الناضج البالغ يحتاج مدخلات قد بيطلعها في مخرجات، إنما الصغير يحتاج مدخلات أضعاف اللي بيطلعها مخرجات، الكبير بقى العكس يحتاج مدخلات أقل لأنه طاقته على الاستهلاك للمدخلات أقل، فبالتالي يراعي هذا. مثلا هو مثلا في قضية الطعام زي ما يذكرها، مثلا زي في قضية اللي هي اللي بدأ بيها الأهم وذكرها ليه قضية العلاقات الجنسية أو النكاح، يعني فهو بيقول يعني مثلا في فترة الصغر والإنسان صغير مش حلوة أبدا أنه يعمل أي ممارسات جنسية أو من بدري، لأنه بيعمل استهلاك لمدخلاته في غير الناحية المفيدة له، يبقى بياكل من حفظ بنيان بدنه وبنيان جسمه، ومعظم اللي بشره مثلا عمليات من هذا النوع من بدري قوي عن الحيز المعتاد، هي طبعا في العادة بتبقى نوع من أنواع يعني الاستغلال الجنسي من الكبار او الاعتداء الجنسي من الكبار، هي اللي بتفتح الباب للاصغر سنا انه يدخل في هذا المجال للاسف الشديد، فبيحصل له ضرر عضوي وضرر بدني وضرر نفسي كمان. لا، لما يوصل بقى للمرحله بتاعه البلوغ والنضج والاكتمال ساعتها بقى لو هو بدا يستفرغ الشهوه دي بس بالمعقول على قدر الحد الطبيعي الذي يعوز اليه البشر الطبيعي، هتلاقي الدنيا مستقره والنفسيه متزنه والبدن متزن والمدخلات الغذائيه قدام منها مخرجات استهلاكيه والدنيا ماشيه مظبوطه. كل ما يكبر اكتر المساله بتقل وعاوزه لمثل هذه الامور بيقل، فهو برضو يراعي ضبط نفسه بقى انه المسألة دي لما قلت يبقى محتاج يوجهها توجيه اقل شوي. هي دي اللي اتكلم عليه. طبعا هو ابن الجوزي ما كان عندهم ايامهم الحبة الزرقاء والفياجرا والحاجة اللي هي تدل على التخلف العقلي عند كبار السن، يعني انت كبير السن وربنا روض فيك الشهوة، انت بتستحسها على التهيج علشان تستفرغها، وللأسف الشديد خلينا اقول في الحرام، يعني أغلب الذين يعني يحرصون على مثل هذه الأمور يستفرغونها في الحرام ليس في الحلال للأسف الشديد. شوفي كيف يتلاعب الشيطان به، الله المستعان. فنرجع لكلامه، الحته الاولانيه بس دي كانت عباره عن ايه، زي تاصيل طبي كده يعني، في العلاقه بين مدخلات والمعوذات التي يعوذ اليها البدن، والمخرجات اللي هي اللي بتخرج بقى في العمليات الحيويه اللي بيؤديها البدن، والعلاقه بينهم، وكيف انه هو صغير بيبقى العوز عالي قوي والمخرجات اقل كتير، مع اكتمال النضج بيبقى تقريبا ده قد ده، لما بيكبر بقى بيحتاج انه المدخلات يراعي عوزه ومخرجاته هتبقى اكتر، لانه الهدم اكتر والخلايا اللي بتموت اكتر والصحه المتدهوره اكتر واكتر، فيراعي الاله اللي بين يديه. هو اول حاجه بدا بيها قال اللي هي قضيه النكاح، قال فينبغي للناشئ البالغ ان يتحفظ في النكاح وهو لسه صغير، لانه هو شرعا الجواز ينفع من اول لحظه في حياه الانسان ينفع. فهو بيقول لا، هو الاحسن انه ما يستعجلش على نفسه في الجواز، ليه يتجوز 8 سنين وليه يتجوز 9 سنين وليه يتجوز، يستنى على شويه على نفسه كده لما يبلغ المبلغ اللي يحتاج معه الى الزواج. خدي بالك العرب كانت بتتجوز في الاعمار دي 8 سنين و6 سنين و7 سنين، كان عادي جدا يتجوزوا في الاعمار ديت، وممكن يخلفوا كمان، وممكن يتجوزوا قبل البلوغ، وشرعا في جواز قبل البلوغ منعقد شرعا، ولذلك ما فيش حاجه اسمها هزار في الجواز. يعني يمكن واحنا بنتكلم في فقه النكاح، النكاح ده عبارة عن كلمة، زوجني ابنتك زوجتك. طب يعني في من النكت اللي بيقولوها انه كان في واحد في بلد عربية وبيضحك مع صاحبه، فقال له ما تجوز لي بنتك ده، قال له خلاص هي مراتك، وخلاص سكت ونسوا. البنت لما بلغت وكبرت جه الراجل يقول له سلمني مراتي، قال له نعم يا اخويا، قال له انت مش جوزتها لي، تناسي ولا ايه، وهو عقد النكاح زوجني زوجت للأسف الشديد. فعلشان كده جدهن جد وهزلهن جد، منها النكاح. النكاح مفيش فيه هزار، مفيش حاجة اسمها يلا اتجوزيها يلا اعتبريها جوز، لا مفيش كده حضرتك، ده مفيش فيه هزار. فالشاهد يعني هو ابن الجوزي هنا بيقول لا، بدري لزومه ايه، لسه مفيش طاقة ولسه مفيش رغبة ولسه مفيش شهوة متحركة، ملوش لازمة، استنى بقى لما نخش على مرحلة البنيان واكتماله والنضج والبلوغ، ويعني يعني اكتمال البلوغ كمان والنضج، فساعتها يبقى الأولى لك أن تنكح. فهو بيقول فينبغي للناشئ البالغ أن يتحفظ في النكاح لأنه يربي قاعدة قوية يجد أثرها في الكبر، بيحافظ على نفسه وعلى صحته وعلى قوته، بيحافظ على بنيان جسد. أما المتوسط والواقف فينبغي أن يحذر فضول الجماع. بيقول اللي طاقته خلاص وصل لمرحلة التوسط في البنيان وخلاص ما عادش بينمو ولا عاد بيزيد، يعني العشرينات بقى 21-22 وكده، برضو يضبط المسألة وما يبقاش مكثر على الفاضي، لأن الإكثار على الفاضي هيهدم من طاقته. فإن حصل له مثل ما يخرج منه فأسرف، فاللازم أخذ أخذ من الحاصل، ويوشك أن يسرع النفاد. يعني بيقول هو كده بياخد من طاقته وبياخد من مجهوده وهيخلص بسرعة، يعني يراعي مصلحة نفسه، يراعي طاقته، يراعي قوته، لأنه بيهدم من طاقته. وأكبر شيخ يعني كبير في السن، فترك النكاح كاللازم له. بيقول يعني اللي يكبر قوي المفروض الموضوع ربنا بيعينه عليه أصلا، والشهوة بتقل، فيعني برضو يراعي هذا ويبتدي يعني الأمور تنضبط، خصوصا إذا زاد علو السن، لأنه ينفق من جوهره الذي لا يحصل مثله أبدا. يعني هو بيطلع من طاقته الأصلية اللي مش هيعرف يستردها كونه في مرحلة الهرم، فما يبقاش متكالب على المسألة، خصوصا زي ما بقول انه في زماننا للاسف الشديد اغلب المتكالبين على هذه المسائل في اواخر اعمارهم يفرغونها بالحرام للاسف الشديد. فلا يعني ما ينفعش. طبعا احنا خلاصة المسألة بالنسبة لنا، عشان القصة دي كتير ابن الجوزي بيذكرها، لانه زمان كان في زواج وفي جواري، ويتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة، وعنده من الاماء والجواري واحدة واثنين وعشرة وعشرين، فالدنيا كانت هيصة قوي. انما احنا في زماننا يعني اللي بيتجوز واحدة الحمد لله، ده لو اتجوز اثنين بيتقطع بين نارين، فقصة مش زي ايام ابن الجوزي قوي. يعني الدنيا بقت يعني اكثر يعني اقول ايه قلت عن زمان. فيعني المساله بالنسبه للنساء الدنيا منضبطه اصلا في الشرع، هي ليس لها الا زوج واحد، فالدنيا الحمد لله في الحيز ده عند النساء مضبوطه ومرتاحين. هي كانت الاشكاليه بالنسبه للرجاله اللي ابن الجوزي قاعد يتكلم فيها دي. فالمهم انه في النكاح الدنيا تنضبط بسهوله ويسر. طب وفي النساء بقى، في النساء انت لك زوج، في إن أقبل أقبل والحمد لله، إن تشاغل تشاغلي وخلص قصتك قص، ها؟ علشان الدنيا تبقى بالمعروف. بعد كده يقول: ثم ينبغي أن ينظر العاقل في ماله فيكتسب أكثر مما ينفق ليكون الفاضل مدخرا لوقت العجز وليحذر السرف، فإن العدل هو الأصلح. يبقى هو بيقول ذكاء الضبط أول حاجة قالها في أكتر حاجة في قضية الرجالة وهي ضبط الشهوة، وقعد يقول بقى إزاي والمعدل والشهوة وإمتى يصرفها وإمتى يلمها وإمتى يزهد فيها. دي رقم حاجة، أول واحدة ذكرها في الضبط ضبط الشهوة. تاني حاجة بيذكرها هنا في الضبط ضبط النفقة، بيقول العاقل ما يبقاش كل اللي يجيله طيار، كل اللي يجيله طيار دي علامة انه مش رصيد في الانفاق ولا ذكي. تقولي ايوه بس الحاجات غالية، ايوه مهما كانت من عقلك وكياستك وحكمتك انك تحوش حتة صغننة في الجنب، ودي طبيعة الانسان الذكي بقطع النظر عن دخله. يعني انتوا عارفين في القصص لما نبي الله سليمان حبس نملة وقال لها قوتي كام، قالت له ثلاث مش عارفة حبات، فحط لها الثلاث حبات وفتح بعد المدة المكررة لقى حبة ونص، فقالت له قال لا انت مش قلتي ثلاث حبات ما خلصتيهمش ليه؟ قالت له ده لما كان رزق على الله عز وجل، انما لما رزق عليك بقى قلت عين حتة في الجنب. ها دي من كياسة النملة انها بتعيد حتة في الجبل، وهي القضية مش الرزق على الله بس، لا، لانه انت مأمور شرعا بالاخذ بالاسباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لاهله قوت السنة، مش عيبة ولا حرام ولا ده معناها انك قل ولا ان انت حريص على الدنيا، لا، هذا من الحكمة، من الحكمة انه كان يدخر لقومي لنسائي وبيوتاتي نفقة سنة كاملة ما فيهاش حاجة خالص. طب احنا مرتبك شهر بشهر، طيب يعني ما تخليش المرتب يخلص كله من اول يوم في الشهر ونقعد نشحط طول الشهر، انما هيني. ودي بتبقى هي معظم البيوتات الست هي وزير المالية، فمخبية 200 جنيه تحت كده، مخبية 500 جنيه كده محدش يعرف عنه، يظهروا امتى؟ اول ما تبقى ضاد جيم خالص، لا وهي ضاد جيم، ضاد جيم يعني ضعيف جدا، وهي مفيش حاجة خالص برضو ما بتطلعهمش. ليه؟ دول في بير محدش يعرف عنهم حد. انما بقى لا قدر الله لما تكون نسبت خالص وعيل عيه، لا تطلعهم بقى من تحت البلاطة. انا كنت عينالكو 500 جنيه تحت البلاطة لزوم الزنائية، صح؟ عيل محتاج حقنة، لا دي بقى ضرورة. انما حتى في مرحلة عايزين يتعشى ما تتعشى عيش وجبنة، ما تسكت يا بنتي جوهية عندكوا عيش وجبنة جوه، صح؟ هي دي بتبقى الكياسة في ادارة الملف، انه يبقى فيه رصيد استراتيجي متعان كده، حاجة بسيطة مش كتيرة ولا حاجة، بس يبقى فيه حكمة في الانفاق، علشان ربنا قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. السفيه ده ما ينفعش يبقى هو المسؤول عن الفلوس. ويمكن هيجي معانا في الخاطرة، يعني هو هنا هيعلق شوية على الستات في أيامه، لأن الستات في أيامه غير الستات في أيامنا. الستات في أيامه كانت المبرطع اللي بيصرف وينفق ولا في دماغها، إنما إحنا لا حول ولا قوة إلا بالله. الستات في أيامنا وزير المالية اللي عمال يدبق ويلب، ولذلك لما يجي يتكلم عن الستات هنقول إيه مع التحفظ على كلامه يعني. بس الأول نحاول عشان نخلص الخطيرة. بيقولها: ينبغي على العاقل في النفقة انه لما يكتسب، اولا يكتسب المال، ثانيا لما يكتسب لا ينفق كله، انما يدخر شيئا لوقت العجز وليحذر الشرف، لان العدل في الانفاق هو الاصلح. كمان حاجه، الحاجه الثالثه اللي هو برضه بيعلمنا الذكاء فيها، يقول: والزوج، احنا مالنا احنا بقى، دي بتكلم الرجاله عن الزوجات، ما فيش مشكله هنقراها عشان هي في الخطيره. يقول: ثم ينظر في الزوج والمطلوب منها شيئين، ده اهم حاجه من المطلوب في الزوجه في زمانهم على وجه الخصوص. في زماننا بقى ده وعليه زيادات والله، اللي هو وجود الولد وتدبير المنزل، فاذا كانت مبذره فهذا عيب لا يحتمل، فاذا انضمت اليها صفه العقل فلا وجه للامساك به. يعني هو بيقول اهم مهمه للست تدبير المنزل وانها تخلف عيال وتدبر المنزل، لما تبقى مسرفه مضيعه للمال مش عارفه تدبر المنزل وكمان ما بتخلفش، طب انت مقعدها ليه؟ ما تطلقها، ايه يعني فيها ايه ميزه؟ ده اللي هو بيقوله يعني. إلا أن تكون مستحسنة الصورة، إلا بقى لو عجبك وبتحبها وبتحب شكلها وبتحب عينيها وبتحب مش عارفة إيه، فينضم إليها عقل وعفاف، يعني حلوة وذكية وعقلة وعفيفة حسن الإمساك. لا خليها بقى، حتى لو مش بتخلف، حتى لو مش بتخلف مفيش مشكلة، وهم بقى ممكن يتزوج أخرى وأخرى وأخرى للإنجاب. وإن كان مما يحتاج أن تحفظ فتركها لازم. بيقول لو الست الحلوة الأمورة المش عارفة إيه بس ما تعرفش تأمنها على نفسها ولا تأمنها على عيالها، دي لازم تسيبها. ليه؟ لأنها تخوتك. انت قاعد في الشغل بتفكر لكون بتحب واحد، لكون واحد بيعكسها، لكون واحد بيشغلها، ما عندكش أمان إنها حافظات للغاية. دي لازم تسيبها لأنها تخوتك، حتى ولو أمر الزمان وشمس الأيام. ليه؟ مفيش أمان، مفيش حفظ، مفيش طمأنينة، فهتبقى عايش انت في جو أفلام رعب بقى زي ما بيقول. يبقى ده بالنسبة للزوج، بيقول ان بالنسبة للزوجة كل ما تبقى عاقلة تدبر المنزل وتنجب الولد وأضفت إليها حسن الصورة والعقل والكياسة، دي ما تتسافش، دي ما تتفوتش أبدا. اللي بتعرف تدير كافة الأمور كده وتعرف تدبر المال وتعرف تراعي الأولاد وأمورة لطيفة وعقلة وذكية، ما تسيبهاش بقى، ما تسيبهاش خالص، دي فرصة ذهبية. فأما الخدم، احنا ما عادش عندنا خدم يعني، لكن هو طبعا هو بيتكلم هنا على ملك اليمين وكده. فأما الخدم، والله الواحد بقى اللي عنده موظفين او عنده شركة او عنده عمال او كده ممكن يستخدم الفكرة دي معاهم لو عندك يعني. يقول فأما الخدم فليجتهد في تحضير خادم لا تستعبده الشهوة، فإن عبد الشهوة له مولا غير سيده. لما يكون واحد عبد حاجة تانية غير الله عز وجل، اعلم انه هيبيعك في اول محطة لارضاء اللي بيعبده، سواء بيعبد بنت او بيعبد فلوس او بيعبد مثلا مصلحته او نفسه. لا يعني ده لا، خل اعبد يعني، اختار انسان يكون امين دين، علشان لما بيعبد ربنا هيتقي الله فيك. ولينظر المالك في طبع المملوك، فمنهم من لا يأتي الا على الاكرام فيكرمه فإنه يربح محبته، ومنهم من لا يأتي إلا على الإهانة، ما قالش فليهين، لأنه أخلاقك أنت مش هتسمح. يعني بيقول إن في ناس أنت بالإكرام تمسكها وتكسبها، وفي ناس لا، هم ما بيجوش بالإكرام. طب دول إيه؟ أهينهم بنك، أخلاقك مش هتسمح. أمال إيه؟ اتعامل بذكاء، تعامل بحكمة، امسكها من النص زي ما بيقولوا يعني. فهو بيقول هنا فليداره وليعرض عن الذنوب، يعني تعمل كده مداراة وتتخطى وما تجيبش لنفسك السيئات والمعاصي. فإن لم يمكن عاتب بلطف، يعاتبه بلطف، وليحذر العقوبة ما أمكن. ليه؟ علشان الشرع هيرتب عليك مساءلة، لو أنت تجاوزت الحد هتسأل بين يدي الله عز وجل. فعلشان كده تجنبه أحسن، اخلص منه أحسن، وخلي المحترم هو اللي معاه. وليجعل للممالك زمن راحة، مهما كان الإنسان بيشتغل عندك هو محتاج وقت استراحة، انت لو ما اديتهالوش بنفسك هو هيسرقه، فانت ما تخلوش يسرقه، لا اديله وقت استراحة، اديله قوت، اديله كفاية، اديله طعام. انت لو ما اديتهوش هو هيسرق، يبقى لزمه ايه؟ لا انت ساعده، انت عينه على انه يبقى وافي، عينه ان يبقى امين، عينه على انه يحس ان انت حريص عليه. ده ثقة في التعامل مع الخدم. إن وجدوا يعني، والعجب ممن يعنى بدابته وينسى مداراة جاريته. يعني بيقول يعني تبقى أنت بتحافظ على العربية ومهتم جدا بالعربية ومش مهتم ولا مركز في مراتك ولا في عيالك، ده معناها أن أنت إنسان جاهل، يعني جاهل فعل. المفروض أن أنت حرصك على البشر أولى من حرصك على الآلات، اهتمامك بمراتك وعيالك وجيرانك وزمايلك أهم كتير من اهتمامك بعربيتك ومكتبك وشقتك بالجمادات يعني. وأجود المماليك الصغار وكذلك الزوجات، لأنهم متعودون خلق المشتري. بيقول إنه في الخدم كل ما يبقوا صغيرين تعرف تعودهم على طبعه. وهنا بيقول معلومة هي للأسف حقيقية، وإن كان كل الناس هتتقمص منها، وهي إنه وفي الزوجات كمان، كل ما العروسة بتبقى صغيرة كل ما بتطبع بدري بطبع زوجها وتبقى لسه عجينة طرية زي ما بيقولوا يعني. ولذلك تجدي معظم الستات بتوع زمان اللي اتجوزوا 18 و19 و16 كانوا بسهولة اتأقلموا مع زوجهم وتعايشوا معاه، وفهمت ان الحاج ذوقه كذا وجوزي رغبته كذا، وتعلمت بقى. بخلاف اللي هي متجوزة 35 و40 بقى لها طبعها ودماغها، ودماغها نشفت وتربست اصلا، وبقى لها دماغ قصاد دماغه، ولما يجي يكلمها تقول له وانا كده عندي، انا ده اختيار، انت هتلزمني ولا ايه؟ بتبقى صدت برضه يعني، نشفت برضه. والله المستعان، ربنا يزوجهم كله يا رب، اللهم امين، كبارهم وصغارهم. فهو بيقول من الحكمة برضو انه كلما كانوا اصغر كانوا اجود، لانهم متعودون على اخلاق الزوج ولو اماء يبقى المستاذ. وليحفظ نفسه بالهيبة من الانحراف مع الزوجة ولا يطلعها على مال. الحتة دي بقى احنا هنختلف مع الجوز شوية، لان هو بيتكلم عن زمان عن المرأة المستهلكة. احنا في زماننا صارت المرأة منتجة، ما عادتش مستهلكة بس زي زمان، ولا يوم من ايام الاستهلاك لما كانت الست ست بيت تاكل وتشرب وكلفي يا جارية اطبخ يا سيد. انما دلوقتي للأسف صارت شريكة في الكسب وشريكة في العمل وشريكة في المسؤولية وشريكة في كل يعني مصائب الحياة زي ما بيقول. فهو بيقول يعني هو بيقول يعني احرص انك يبقى لك هيبة واحرص ان يبقى لك قد. والحقيقة ده أنا أقول هذا مردود عليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متبسط جدا مع عائشة اللي هي تعتبر أصغر زوجة، حاجة كده صغننة خالص، ومع ذلك كان بيجري معاها وبيتبسط معاها وبيضحك معاها وما قالش الهيبة وتمنعك وتحجزك. وإحنا طبعا ديدنا أنه إذا وافق السنة نقبل، وإن يعني جنح كده بحكم الطبع أو الإلف رددنا، لأنه كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقطع ده الحقيقة أنا أعتبره مردود على من الجزء صراحة، لأنه هذا ليس الهدي أبدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا نرد عليه بما أصل من لزوم متابعة السنة دون متابعة الأشخاص. هو في الحتة دي بيقول وليحفظ نفسه بالهيبة من الانحراف مع الزوج ولا يطلعها على مالي فإنها سفيهة تطلب كثرة الماء. وطبعا زي ما قلت ده مردود عليه بالسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متبسط جدا مع زوجاته، مسألة أنه يحفظ منها ماله وأنها سفيها مردودة تماما بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة، وكيف كانت هي من تدير المال وهي من تدير النفقة وهي صاحبة التجارة وهي صاحبة الأموال، ولم يذكر أبدا أنها يعني وهي الزوجة أنه اعتبرت سفيها وأخذ منها المال. هذا كلام مردود تماما، إنما للأسف يعني فيه تأثر ب يعني أقول إيه أعرف ذلك الزمن. ولذلك أنا بقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس التبسط الشديد مع الزوجة، التبسط لدرجة يعني اللعب والمزاح والضحك وكل أنواع. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختصل مع السيدة عائشة من نفس الإناء وتقول خلي يقول خلي لي، يعني حياة جميلة جدا. مسألة الإنفاق والماليات، النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوج من سودة ومتزوج من السيدة خديجة، نساء كبيرات عاقلات، السيدة خديجة كانت تاجرة وتدير الأموال ولها التجارات. فالحقيقة المقطع ده من كلام ابن الجوزي يعني زي ما قلت إيه مردود عليه، وكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ومتى كان الصبي ذا ألفة حييا رجع خيره. بيقول أنه من علامات الخير في العيل الصغير أنه يبقى حيي ودود، دي علامة كويسة. وليحمل على صحبة الأشراف والعلماء وليحذر من مصاحبة الجهال والسفهاء فإن الطبع لص. بيقول احرص على أن الرفقة اللي تبقى حوالين ابنك تبقى رفقة صالحة، اللهم ارزقهم الرفقة الصالحة، اللهم ارزقهم الرفقة الصالحة. الواحد بذل جهده أيام كانوا في حجره، فلما خرجوا إلى التعليم والدراسة والزملات في الكليات والدروس وحس أنهم كانوا عيالك وبقوا عيال الدنيا كلها. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا مصاحبة الجهال والسفهاء تؤثر في طباع الأبناء. وليحذر الصبي من الكذب غاية التحذير ومن المخالطة للصبيان، وليوصيه بزيادة البر الوالدين، وليحفظ من مخالطة النساء، لأن العيل إذا كثر اختلاطه بالنساء يتحول إلى الميوعة، تلاقيه شوية طاري. العيل اللي بيتربى كتير قوي في وسط ستات وكل حياته عبارة عن ستات ستات ستات مع ماما في صحبتها ومع خواته والبنات في صحبته وبيلعب مع زميلاته في الفصل وما بيخرجش اللي مع زميلاته في المدرسة، كله حريمي كده، تلاقي الواد بقى حريمي اللي هو ديك يتان تان ليه اخشوشن يالا استرجل مش كده. لما تحطه في وسط رجالة يبقى راجل، لو علماء بقى كمان يشرب العلم، لو محترمين وأكابر يشرم الاحترام يشرب يتشربه. ولذلك شوفي النبي صلى الله عليه وسلم من رعاية الله له كان عبد المطلب بيقعده معاه على مجلسه، مش بيقعده حتى كده قدامه في وسط الناس، لا يجيبه ويقعده جنبه على مجلسه كده. ولذلك ورث الكبارة الهيبة الجلال كده، اتعلمها منذ عمة أصفاره من جده ورا منه عمه سيد القوم وهو قاعد معاه، يشوف كيف يتصرف السيد الكبير، كيف يرد الراجل المحترم، كيف يتعامل الشخص الناضج اللي له هيبة. الحاجات دي مهمة جدا، لأنه طول ما العيال قاعدين في وسط العيال التافهين بيلقطوا التفاهة، والولد لما يتربى في وسط البنات يطلع إيه اطلع بنوته في نفس، والبنت العكس برضه. ما هو البنت برضه لما بتتربى في وسط الصبيان تلاقيها راجل في نفسها كده. يعني انا مره كان في عروسه بقول لها طب انت حطيتي مكياج؟ قالت لي عمري ما حطيت مكياج. قلت لها عمرك ما حطيتي مكياج؟ ليه يا بنتي؟ قالت لي انا متربيه في وسط صبيان. فعلا راجل، نص راجل او ثلاث اربع راجل. ما ينفعش حضرتك، البنت لازم تفضل بنت والولد لازم يفضل ولد. فالبنت تتحط في وسط البنات والولد يتحط في وسط الولاد عشان يلقط العادات والطباع وطريقه الكلام وطريقه الاشاره وطريقه الحركه وطريقه الاداء وطريقه الغضب وطريقه النرفز، كل الحاجه الملكه كلها. فيقول وليحفظ من مخالطة النساء. معلش عشان أخلص الخاطرة علشان هنطول، بس يعني إن شاء الله مش هنطول كتير لأنه المعاني تتكرر معنا بعد كده فهنحاول نجملها. بس فإذا بلغ فليتزوج بصبية لم تعرف غيره ينتفعان. دي حتة حلوة جدا، إنه كل ما الإنسان يبقى أول جوازة تبقى هي كمان أول جوازة، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها لجابر: هلا بكرا تلعبها وتلعبه. كل ما يبقى بكر يتجوز بكر، كل ما الدنيا تبقى حلوة، يفتحوا عينهم سوا، يحبوا بعض سوا، يكبروا سوا، كل حاجة سوا. إنما التفاوتية بين الأزواج بتعمل أحيانا إشكالية شوية، إنه لما يبقى هو كبير قوي أو هي كبيرة قوي كده بتعمل إشكالية شوية. لكن مش معنى ذلك إنه مثل هذا النوع ممنوع شرعا، لا مقبول شرعا، لكن كل ما يبقوا أنسب لبعض كل ما يبقى أحسن. وإحنا قلنا الدلالة من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جابر تزوجت سيبا أم بكرة، قال له لا سيب، قال له هلا بكرا، يعني انت لسه شاب صغير، كنت اتجوزت بكرة تلعبها وتلعبك. فقال يا رسول الله، قال له الحكمة بقى، قال له ابويا ساب لي 9 بنات وانا خشيت ان انا اجيب لهم بنت عيلة صغيرة يبقى مع عيالة في بعضهم بقى، فقلت اجيب لهم امرأة حكيمة تراعيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقره لانه في حكمة اقتضت وفي مصلحة اعلى مقدمة عن قضية تلعبها وتلعبك، فالنبي صلى الله عليه وسلم اقره على هذا. يبقى اذا ده الاصل، لكن الاستثناء يتغير على حسب المصلحة والحكمة. هذه الإشارة إلى تدبير الأمور الدنيا. ابن الجوزي بيقول يعني اللي أنا قلته لك مثلا في ضبط الخدم وضبط الزوجة وضبط النفقة وضبط الشهوة وضبط تربية الأولاد، دي صورة من صور كيف تضبط أمور حياتك علشان تطلع مظبوطة، علشان تبقى ليك منهجية ناضجة في التعامل مع الأمور. هذه الإشارة إلى تدبير أمور الدنيا. فأما تدبير العلم فيعني احنا اتكلمنا عنه قبل كده فهنعديها برضو بشيء من الاختصار. يقول فينبغي ان يحمل الصبي من حين يبلغ 5 سنين على التشاغل بالقرآن والفقه وسماع الحديث. مكسوفين نقول بقى، هو بيقول من اول سن كيجي ما يبقاش في كيجي، امال يبقى في اين؟ يبقى في الكتاتيب، بيحفظ القرآن ويحفظ المتون ويحفظ الحديث. الفترة الاولانية من العمر احسن فترة للحفظ، يحفظ ثم يحفظ. يحفظ القرآن أولا، يحفظ المتون، يحفظ الأحاديث، يحفظ المتون الفقهية، متون اللغة، وليحصل له المحفوظات أكثر من المسموعات. يحفظ كتير قوي أكثر من أنه يسمع، لأنه يعني سماعه وعدم استيعابه لأنه صغير لن ينفعه، هيشتته. إنما يحفظ يحفظ يحفظ لأنه آلة الحفظ أعلى حاجة في الصغر. الحفظ في الصغر كان نكف على الحجم، لأن زماننا الحفظ إلى 15 سنة كده هيجيب لنا اكتئاب بقى. وبيقول لك تقريبا اجود الحفظ من 5 ل 15، ده احسن فتره، المخ متفتح والحفظ قوي والذكاء سريع جدا في الحفظ. فاذا بلغ تشتت همه، واما يبلغ يبتدي بقى يفكر في النكاح ويفكر في النساء ويفكر في مش عارفه في التكسب، ويبتدي ينصرف عن الانجماع القلب عن الحفظ. فليضرب طاره ويرشى طاره اخرى ليبلغ وقد حصل محفوظات سنية. هو بيقول في طريقة التربية خليها كده العصا والجزرة زي ما بيقول، مرة تقول له هضربك، ولما تضرب ما يبقاش بقى ضرب مبرح، لا انت زعلان، انت مقموص، خبطة كده مش تزقليه بالكرسي وتلسعه بالسمعة، حاجات غريبة جدا. امهات تحس ان في تخلف بصراحة، يعني لا، هو الضرب ليس المراد منه التعوير والبطح، المراد منه ان انا معرفه ان انا زعلان منك وانا هينك بقى، دي اهانة يعني، وصلنا لمرحلة الاهانة يعني. فممكن اقول له هضربك، اهدده بالضرب، ودي طبعا بتبقى حاجه مؤلمه جدا بالذات للبنات، لانه البنات كائنات اكثر رقه، فقضيه الضرب بتبقى الاهانه النفسيه بتبقى عاليه. يعني انت عارفه الولاد ممكن يقول القانون يعني مش فارق معاه. انما البنات بتبقى حساسه قوي، فالضرب ده محتاج حكمه شويه، انه الاول تهديد وتعريض وتاثر، وممكن كمان بقى اللي هو بيسميها هنا ابن الجوزي واليرشى، يرشى يعني عايز يقول يعطى، يعني تديله كده، ترش عليه رشه يعني، طب هجيب لك شوكولاته، طب هجيب لك مش عارفه لعبه، طب هخرجك معايا، طب هعزمك على سندوتش، اي حاجه بقى، بحيث ان انت ايه بتستغل ان هو لسه عيل، فبتشجعه بالطريقه اللي يقبل بيها على انه في الفتره دي يحفظ، يحفظ القران، يحفظ الاحاديث، يحفظ اللي ربنا ييسره له من العلوم الشرعيه ما استطاع الى ذلك سبيل. واول ما ينبغي ان يكلف به حفظ القران متقنا، فانه يثبت ويختلط باللحم والدم. هو بيرتبهم له كده بقى من حيث الاشياء، بيقول اول حاجه يحفظ القران رقم واحد، رقم اثنين يقول ثم مقدمه من اللحن من النحو يعرف بها، يعرف بها اللحن، ثم الفقه مذهبا وخلافا، وما كان بعد هذا من العلوم فحفظه حسن. يعني هو بيحاول يدرج العلوم، فبيقول أول حاجة القرآن، وبعد كده وبعد كده على حسب القاعدة التعليمية اللي موجودة في زمان. يعني هو في زمانهم كان أكتر حاجة بيبتدوا بيها بعض القرآن اللغة علشان ضبط اللسان، هي للأمانة مهمة جدا جدا، بس أحيانا بحكم المناهج، بحكم العلم هيدخل إمتى في سن كام، فبيبقى في تعديل شوية في الجدول. وليحذر من عادات أصحاب الحديث، بيحذر هنا من أنه في السن الصغير ما تخليش رأس مالك أنك تسمع وكلمة تخش من هنا تخرج من هنا. في السن الصغير لازم تحفظ كتير وتجتهد كتير، ولذلك الصغيرين لازم يهتموا بالحفظ، الكبار قالتهم فالحفظ بتبقى أضعف، فبيحتاجوا يسمعوا كتير قوي عبال ما يلخصوا منه سطرين ثلاثة يحفظوهم، إنما الصغير ممكن كل اللي سمعه يحفظه لأنه الآلة متوفرة. فبيقول وليحذر من عادات أصحاب الحديث، فإنهم يفنون الزمان في سماع الأجزاء التي تتكرر فيها الأحاديث، فيذهب العمر وما حصلوا فهم شيء، فإذا بلغوا سنا طلبوا جواز الفتوى أو قراءة جزء من القرآن عادوا القهقرة، لأنهم يحفظون بعد كبر السن فلا يحصل مقصودهم. فالحفظ في الصبا المهم من العلم، وهذا أصل عظيم، أهم حاجة في سن الصبا كثرة المحفوظات، كل ما تكتر أكتر تكبر أكتر، كل ما قلت الحفظ تضعف، وبالتالي هتضطر، مش بمزاج، هتضطر للإكثار من المسموعات والإعادات وما تكرر تكرر، ونقعد نعيد ونزيد على أساس الآلة بدأت تبقى أضعف. لكن كان وقت الصبا هو أفضل وقت للحفظ، وقد رأينا كثيرا ممن تشاغل بالمسموعات وكتابة الأجزاء ورأى الحفظ صعبا فمال إلى الأسهل، فمضى عمره في ذلك، فلما احتاج إلى نفسه قعد يحفظ على كبر فلم يحصل مقصوده. فاليقظة لفهم ما ذكرت، وانظر في الإخلاص، فإنه ينفع شيئا دونه، فما ينفع شيئا دونه، يعني ما في شيء ينفع في كل القصص اللي احنا قلناها دي إلا بضبط الإخلاص في طلب رضا الله عز وجل. الحياة الخطيرة كبيرة ودسمة، ويعني أنا مريت عليها بسرعة لأن بفضل الله عز وجل فيها معاني متكررة ذكرناها سابقا وتتكرر معنا لاحقا، لكن لعل من أهمها الجزئية بتاعة تربية الأولاد والحرص على صقل الشخصية وصقل النفسية واستغلال فترة الطفولة في حفظ أكبر قدر ممكن من المحفوظات الشرعية، يعني الاهتمام بتحفظهم القرآن بدري بدري هم لسه صغيرين. نحاول طبعا في الزمن اللي احنا فيه ده مع سبيستون والأناشيد والأغاني والقصص واللعب والجيمز بتلاقي تشتتات بدأ بدري، يعني هو كان بيقول هنا التشتت بيبتدي 15، احنا في زماننا ده التشتت ممكن يبتدي من 8 و9، ولذلك احنا محتاجين بقصارى جهدنا ان احنا نبذل الجهد في الإصرار على الحفظ والإدامة عليه، والتشجيع ينفع أحيانا والعقوبة تنفع أحيانا، لكن عايزين نستغل فترة صغر السن في أكبر قدر ممكن من الحفظ. لو شفتي حد من كبار السن هو بيحفظ القرآن يصعب عليكي والله، يعني اللي كسر الـ50 ده وهو بيحفظ القرآن تعيطي عليه. كان معايا أخت في المسجد تقول لي أنا نفسي أحفظ القرآن، وكانت معدية الـ50، كانت وصلت لمرحلة أنها تقول لي أنا بكتب المصحف تاني، يعني أنا أحفظ وسمعه كتابة مع نفسي وارجع أسمعه كتابة تاني، يعني اللهم أعنا جميعا على يعني الحفظ والفهم والاستيعاب، اللهم ارزقنا جميعا قلوبا حافظة لكتابك، اللهم أمين يا رب العالمين، وافتح لنا ولذرياتنا في حفظ كتابك يا رب العالمين. هذه من أهم اللطائف التي ذكرها ابن الجوزي في هذه الخاطرة، لضبط الضبط، لذكاء الضبط، إزاي تضبط نفقتك، إزاي تضبط شهوتك، إزاي تضبط خدمك، إزاي تضبط علاقتك بزوجتك وإن كنا بينكم سن تحفظنا شوية على طرحه فيها، إزاي تضبط أولادك. هي دي من أجمل ما قاله ابن الجوزي في هذه الخاطرة، قضية ضبط الولد سواء في أمر الدنيا أو في أمر العلم الشرعي الذي يطلب به وجه الله عز وجل. وفي الآخر، وفي الآخر الحتة اللي قالها في الآخر، لا شيء ينفع مثل الإخلاص. كم من إنسان بذل جهد وحط خطط ودرس وقرأ وبدأ يطبق على عياله وفي الآخر ما طلعوش زي ما هو عايز، معنى ذلك أنه كان كذاب يعني؟ لا أبدا، معنى ذلك أنه مبتلى. وخير واحد من أولي العزم من الرسل نبي الله نوح، ابنه ما طلعش على مزاجه، بس أنت بذلت جهدك. وأحيانا التوفيق والسداد بيبقى فقط من إخلاصك وصدقك ونيتك. أنا شفت ناس أميين وبسطاء، والله العظيم أميين وبسطاء، لكن محبين للخير ومحبين للصلاح، وبذلوا جهدهم على قدر جهدهم الضئيل، ما عندهم كثير علم ولا كثير تنظير، ولا قرأوا في كتب التربية ولا في كتب السايكولوجي ولا في كتب التحليل النفسي ورد الفعل والفعل المنعكس والسايكو أناليسيز وأنواع النفسيات وأنفع الشخصيات، لا لا لا خالص، بسطاء جدا. ومع ذلك خرج من أصلابهم علماء، والله علماء وحفاظ ومجتهدون، بإيه؟ بإيه؟ بالإخلاص والصدق، بالدعاء، باللجوء إلى الله عز وجل. ودي من أهم وسائل تربية الأولاد اللي أختم بيها زي ما ابن الجوزي قالها، إنك تصدق في لجأك إلى الله عز وجل في تربية الولد. اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم أصلح النية والذرية، اللهم أقر أعيننا بصلاح ذريتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إمام، واجعلنا للمتقين إمام، اللهم ربهم وأصلحهم، اللهم أقر أعيننا بصلاح ذرياتنا، اللهم استخرج منا ذرية صالحة ترضى عنها يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.